إيمانه برسول صلى الله عليه وسلم وموته على الإسلام. إيش؟ إيش؟ لا لا في خلاف، ولهذا قال ولو تخلى فتة في الأصح. القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل. فقل والله أحد ليست مثل فثبت لدار لهب ليست مثل قل والله أحد. وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، أليس كذلك؟ لكن يتفاضل من حيث ما يدل عليه. لا هو عندنا خمس دقائق، انت تخلص. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشترك خديجة وعائشة في ميزة لا تفضل إحداهما الأخرى. نعم. طيب، ونجهل ميزة كل واحد منهما. نعم، بمثابتهما ومنزلتهما عند الله. الثالث في أعماله مظاهر لنا، منهم من فضل خديجة ومنهم فضل، والله الصحيح يعني أن كل واحد تفضل الأخرى في جانب من الآخر. تمام. فصار هذا الذي بخلاف هو الأعمال الظاهرة التي تظهر لنا، هل خديجة أفضل مطلقا أو عائشة أو التفصيل هو صحيح. اذكر لي اسمك محمد، اذكر لي آية وحديثا يدلان على فضل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نعم، التفاضل بين الصحابة سبق الكلام عليه ولا حاجة للإعادة أيهم أفضل، وإلا كان يقتضي أن نسأل أيهم أفضل على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه، ثم هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أنه في التفضيل في مراتبهم في الخلاف، وهذا هو الحق. طيب، يقول المؤلف محكم التنزيل الأخ. نعم، ما المراد محكم التنزيل؟ أما حضرت أمس حاضر آدم القرآن. طيب، هل القرآن كله يا آدم محمد، هل القرآن كله محكم أم ماذا؟ كله محكم. أحسنت، ما معنى الإحكام؟ الإتقان. طيب، هل عندك دليل على أن القرآن كله محكم؟ ما هو؟ نعم، تلك آيات الكتاب الحكيم أيضا. طيب، لكن يرد على هذا أن القرآن وصف في بعض الآيات بأنه متشابه. الكمال والجودة والإعجاز. طيب، نريد آية تدل على هذا الشرف، على أن القرآن كله مشابه. من هذا تمر الجنة بارك الله؟ من هو آية المتناسبة؟ من للترغيب؟ طيب، أعطني ما جاء المقصود. نعم، أحسن. الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه كله من آيات المحماث. نعم، متشابه. ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. حبيب، في أي آية؟ أحسن، فقسم الله لقسمين على هذا الوصف. ما معنى المحكم؟ طه، يعني هو واضح والمتشابه اللي فيه اشتباه. طيب، أحسن. سؤال خارج عن التقرير لم نتعرض له، هل يمكن أن نوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم،